إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته. أما بعد، فكان من المقرر أن أواصل الكلام عن آفات وأضرار المعاصي، لكن جد هناك موضوع أراه من الأهمية بما كان، وهو أصل خطبتنا اليوم. هذا الموضوع يدور حول مسألة يتخذها المغرضون والمرجفون لأجل أن يطعنوا في دين الله تبارك وتعالى وفي كلامه جل وعلا. نحن نعيش الآن زمانا تكالب فيه أعداء الإسلام على كلام الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه الهجمة أو هجمات الشرسة تتخذ أقنعة وألبسة مختلفة. تارة يطعنون في القرآن، وتارة يطعنون في السنة، وتارة يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يتخذون سبلا وطرائق، والغرض من ورائها هو إسقاط الإسلام، وأنى لهم ذلك. جرى حوار بين أخ من إخواننا وبين آخر كان على الخير، لكنه تلقف شبهة فلم يستطع أن يخرج هذه الشبهة. مفادها أن الله تبارك وتعالى قال في القرآن: عتل بعد ذلك زنيم، عتل بعد ذلك زنيم. والزنيم على أحد التفاسير أن المقصود به ولد الزنا أو الدعي الذي يلصق بقومه، والمقصود به هنا الوليد ابن المغيرة. فقال القائل: وهذه شنشنة تعرف من أخزمي الذي أثار مثل هذه المواضيع، مواضيع جديدة، ولكن الآن صارت تثار لأنه صاراش الوقت مناسب لها. يستغلون في ذلك جهل المسلمين بدينهم وبلغتهم وبكلام ربهم جل في علاه. قال: زليم الذي هو ابن الزنا، هذا ليس معهودا في القرآن. القرآن المعهود عليه أنه يجادل بالتي هي أحسن، فلذلك مثل هذه الألفاظ اللي هي فاحشة بين قوسين على حسب زعمهم، وقس عليها كمثل الكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كيف القرآن يصف إنسانا بالكلب، وتارة يصفه بالحمار: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، وتارة يصفهم بالأنعام: أولئك كالأنعام بل هم أضل. هذا كلام الله، ولكن هذا غير معهود في القرآن. القرآن ما فيه الفحش، ما فيهش الكلام التي يمس باش بالإنسانية وبالناس، وخاصة أننا نعلم أنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان من كتاب الوحي واحد يقال له عبد الله ابن سعد ابن أبي سرحان أو ابن أبي سرح، وهذا كان أخا لعثمان من الرضاعة، أسلم وحسن إسلامه وكان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد عن الإسلام، ثم ارتد عن الإسلام، فصار يقول هذا الرجل بأنه كان يلبس في القرآن، أي يخلط. النبي صلى الله عليه وسلم تقول له والله عليم حكيم، تقول له وندير عزيز حكيم. فاتخذوا هذا الأمر مركبا، يعني أن مثل هذه الألفاظ الآن أماشي من القرآن. وكان وأيضا عمدتهم في ذلك أن رجلا نصرانيا كان قد أسلم وحسن إسلامه، فكان أيضا من كتاب الوحي، ثم ارتد بعد ذلك، ثم ارتد بعد ذلك. هذه شبههم، ولكنها مع الأسف شبه باردة، شبه باردة. معاشر المسلمين والمسلمات، ينبغي أن نعلم أن الله تبارك وتعالى قد قلدنا أمانة الإسلام. الإسلام ماشي تاع شي واحد بعينه ولا البلد الفلاني، لا، الإسلام تاعنا كلنا. تخصي سن ينتبه ويكوناش من الذين يحملون همه، لا من الذين يحملهم الإسلام. لأنه كاين من الناس اللي تكون عبء على الإسلام، تلقى مسكين ما عارف والو، تدخل غير بالجبهة وبيوصل الأمور بالجال. لا لا لا لا، هذا زمان، زمان السلاح فيه يا معاشر المسلمين هو العلم، ولكن بيننا وبين العلم بون شاسع. أش بيننا وبين العلم الشرعي؟ ماذا نعرف في لغتنا؟ ماذا نعرف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نعرف في التفسير؟ ماذا ماذا إلى غير ذلك. تلقى الإنسان راه مسلم وصافي، من يجي مثل هذه الشبه تأخذ مكانها في قلبه. إذن هذا جاو القائد الشبهة، طرف الآخر يعني أحدثت هذه الشبهة خللا، خللا يعني كي تنقولوا إحنا شوية برزته. فأقول وبالله التوفيق، ينبغي أن نعلم أن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. يستحيل أنه يكون في القرآن شي حاجة ماشي من القرآن. لماذا يا معاشر المسلمين ألا تقرؤون القرآن؟ ألا تقرؤون قول الحق جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. من الذي تولى حفظ القرآن؟ إنه الله. ولذلك المستشرقون والملحدون والمرجفون والمنافقون يعلمون علم اليقين أنه ليست لهم اليد الطولة على القرآن. هما فين تيمشيو دروك المعاني؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه ويبغونها عوجا، لكن في المعاني. أما الألفاظ أنى لهم ذلك؟ يجي مثلا يعوج الفاتحة، يرد مثلا الحمد لله رب العالمين، هي الآية الثالثة ولا كذا، أنى له ذلك؟ أنى له ذلك ولن يستطيع. لماذا؟ لأن الله تولى ذلك، بخلاف التوراة والإنجيل وقع فيها التحريف. لماذا؟ لأن الله أوكل حفظها لأصحابها، فقال سبحانه وتعالى: بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا من كتاب الله. يعني التوراة والإنجيل الله لم يتولى حفظها، وإنما أوكل حفظها لأصحابها، فلذلك ضاعت. كان رجل يهودي يجالس المأمون، يجالس المأمون، وكان حسن الخط ذكيا نبيها، هو يهودي وكان يجالس المأمون، وكان عنده واحد الخط مزيان وكان ذكي، يعرف اللغة وإلى غير ذلك. وكم من مرة اقترح عليه المأمون الإسلام فأبى، قعد واحد المدة وعجا. فلما دخل على المأمون لقاش أنه أسلم، فسأله عن سبب إسلامه، فماذا قال؟ قال لي: أودي حاولت نخط مجموعة من التوراة والإنجيل وقدمت فيها وأخرت وحرفت وبعتها جميعا، لكن لما قدمت وأخرت في كلام الله لم يقبل مني ذلك، بل ضربت، فعلمت أن هذا كلام الله، فعلمت أن هذا كلام الله لا يأتيه الباطل. ولذلك الحمد لله رب العالمين الفاتحة كي تقرأ هنا تقرأ في الشرق في الغرب كذا ما كاينش ما تلقاش الاختلاف أبدا. إذن فكلام الله لا يأتيه الباطل، والله جل في علاه هو الذي تولى حفظه. خص تكون عندك هذه قاعدة تبقى وهذا الشيء اللي يورد هذاش هذه الكلمة زنيم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفحش وإلى غير ذلك. أقول دائما حينما يأتي المرجفون والمنافقون بآية تيجيب شي آية وتحطها في غير موضعها يريد أن يلبس يريد أن يشكك الناس، غير تمعن في الآية غادي تلقاش من الحق ما ترد به عليه. ولذلك لو رجعنا إلى هذه اللفظة عتل بعد ذلك زنيم، الزنيم هو الدعي الملصق بأهله نزلت في الوليد بن المغيرة. بالعكس هذا فيه إعجاز، حيث إن الله جل في علاه أو حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء لم يكن معروفا. فلذلك جاء المغيرة ودخل على أمه وقال لها من أبي؟ شكون أبا؟ إني أعلم أن محمد ناش لا يكذب. فقالت أبوك الراعي، فكان في هذا إعجاز لكن يبقى السؤال لماذا فضحه الله؟ لأنه أراد بالقرآن سوءا، فماذا قال لما جاء؟ قال لهم إن هذا الكلام الذي سمعتم من محمد ليس بكلام البشر، ماشي كلام البشر، هذا كلام رب العالمين، إنه لمثمر أعلاه ومغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. ولو أسلم هذا الرجل الوليد بن المغيرة لأسلم أهله، لأسلمت قريش، لأن كان عنده واحد المكانة. فلما سمعوا ذلك خافوا، فجاءه أبو جهل وحرضه حتى وقع وسب النبي صلى الله عليه وسلم وقال في القرآن بأنه أساطير الأولين. فلذلك جاء السب وجاء اللذع وجاء الشتم من الله تبارك وتعالى لهذا الرجل. لماذا؟ لأنه علم الحق. ثم بعد ذلك نقول القرآن لو أردت أن تأتي بكلمة مكان كلمة أخرى لن تستطيع. خصنا نعرف هذه القضية، القرآن وصل القمة في البلاغة وفي البيان، إلى بغيت تبدل كلمة بكلمة لن تستطيع. إلى الآن قلت لك مثلا أتى أش معناها، ولا سولتك ما الفرق بين أتى وجاء أتقولي بحال. القرآن لا، القرآن ينتقي بحيث لو أردت أن تأتي بأتى مكان جاء لن تستطيع. ولذلك لو تتبعت هذه اللفظة في القرآن اللي هي جاء تجدها أنها تأتي في مواطن الشدة، ولم تأتي إلا بصيغة الماضي. الوالدين الأبوين، أش الفرق بين الوالدين والأبوين؟ ما كاين فرق. لكن القرآن لا، أحيانا ينتقي لفظة الوالدين وأحيانا ينتقي لفظة الأبوين. قال علماؤنا رحمهم الله يأتي بالوالدين في مقام البر والصلة، وفي مقام الأحكام يأتي بالأبوين، ولأبويه لكل واحد منهما السدس تغليبا لجانب الأبوة. وحينما يقول الوالدين يأتي بهذه اللفظة في مقام البر والصلة تغليبا لجانب الأم لأنها هي الوالد حقيقة. لذلك القرآن له خصائص، بل حتى رحمك الله لن تستطيع أن تبدل حركة بحركة. هذا اللي تيقول لك هذه الكلمة غير محطوطة هنا ولا ما عندها، هذا دحمق، هذا الدعاء فارغ. جيب لي شي كلمة ما كان هذاش هذه الكلمة اللي هي زنيم لن تستطيع. ولا بدي الترجمة خصك لا واحد سطر لا سطر ونص. إذا قلت حتى الحركة لا يمكن أن تستبدل بأخرى. مثال قال الحق جل وعلا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويخرون للأذقان سجدا، ويخرون للأذقان سجدا. عندنا في اللغة في كتب المعاجم عندنا خر فعل ماض، والمضارع عندك فيه جوج الأوجه، تقول خر الصلد اللي هو الحجار الأملس، تقول في المضارع يخر ويخر. احنا هادشي تنقول دابا احنا الان بحال دخلنا لشي متاهات، ولكن اش راه خصنا نتعلموا لغتنا، راه خصنا نحسوا بانه راه ما غادي نفهموا كلام الله تبارك وتعالى الا الى رجعنا للغه تاعتنا. ولذلك اعداء الاسلام كانوا يستعظمون هذا الامر، تيقول لك اللغه قاسحه صعيبه، علاش تيصعبوها وعلاش تيزهدوا فيها الناس؟ لانها هي الاداه والوسيله لفهم كلام الله. ما دمنا احنا ما عارفين في لغتنا والو، راه غادي يبقى بيننا وبين القران شي غير افتقار. تنقراو القران ولكن لا نفقه شيئا، ويجي شي واحد ويرمي لنا شي شبهه وغينصرطوها، ويقدر الانسان يتخلى على دينه في لحظه. فلذلك اللغه من الامور اللي هي مهمه، نتعلموها ونعلموا وليداتنا، نتعلموها ونعلموا وليداتنا. اللغه راه هي امر سهل، تيقولوا العلماء علماء النحو تيصوروهاش بحال شي بيت مناش من قصب، بابه من حديد، مجرد دخل صافي. راه ماشي كي تيصوروها انها صعيبه، لا لا لا لا، بل هي امر سهل. ولكن القضيه اش تتلقى شي اخطاء اللي هي منهجيه ولا الى غير ذلك. اذا رجعوا للموضوع تاعنا، خر الصلد تقول يخر ويخر. اذا من الناحيه اللغويه لو جينا لكلام الله ويخرون للاذقان سجدا، هل يمكن ان نقول ويخرون نجيب مكان يخر نجيب يخر بالضم؟ لا يمكن، لا يمكن، ولو كان من الناحيه اللغويه جائزا، ولو كان من الناحيه اللغويه جائز. علاش؟ لان هذاك الكسر يا اخي، هذاك الكسر مناسب لاش؟ للسجود الذي فيه الانكسار والذله. فلاحظ رحمك الله كيف القران ينتقي حتى الحركات، حتى الحركات تعطيك بها معان. ان مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. لاحظ العسر هنا دائما كيدير مكسور، فيبعث في قلب المؤمن دائما الأمل، قد ما قعد العسر غادي ينكسر. وقس على ذلك. ولذلك حتى الحركات في كلام الله لها دلالات، ولن تستطيع أن تأتي بحركة مكان أخرى. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أرجع فأقول مثل هذه العبارات التي هي زنيم، أو كالكلب أو كالحمار، القرآن ينتقيها انتقاء ويستعملها في محلها. إلى رجعتي القرآن دائما تتلقى الله تبارك وتعالى يستعمل هذه الألفاظ في شأن أقوام مخصوصين، في واحد الناس اللي تقمت عليهم الحجة، فيصفهم جل وعلا بهذا الوصف. هاد زنيم الذي وصف به الوليد بن المغيرة، ألم يعلم بأن هذا هو كلام الله؟ علم ذلك، لكنه ما قبل الحق، فلذلك جاءت الغلظة من الشارع. وهذا الذي وصفه الله بالكلب، شكون هو؟ هذا عالم من علماء بني إسرائيل يسمى بلعام ابن باعوراء، كان قد آتاه الله الاسم الأعظم، فطلبوا منه أن يقع في موسى عليه الصلاة والسلام، فوقع فيه، فنزل في شأنه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الآية. هذا عرف، عرف بأن الحق هو هذا، ولكن ما قبلوش، فلذلك جاءش تعبير بهذا اللفظ اللي فيه شدة وفيه غلظة. وكذلك مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، هؤلاء علموا ما في التوراة لكنهم لم ينتفعوا بها، فلذلك وصفهم الله تبارك وتعالى بالحمير التي تحمل الأسفار أي الكتب لكنهم لا يعون معناها. والذين وصفوا بالأنعام، وصفوا بالأنعام بعدما أقيمت عليهم الحجة ورأوا آيات الله، ورأوا آيات الله وهكذا. إذا القرآن يا معاشر المسلمين هو كلام الله. إلى شي واحد بيجدك في القرآن قولي سير في حالك، سير عند شي واحد لي شك بحالك. كما جاء رجل عند الإمام مالك قال أريد أن أجادلك بغيت نظرك، قال لي سير بغيت نظرني، قال لي سير عند شي واحد لي شك بحالك، أما أنا فلست في شك من ديني، هذا كلام الله، هذا كلام الله سيبقى شامخا. والذين يحاولون المساس به إنما يلعبون. يا ناطحا جبلا يوما ليوهنه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. بحال شي واحد جاو تنطح الجبل باش بيضر الجبل بهذيك النطحه، شحال خصكم؟ هذا راه كلام الله تبارك وتعالى. العالم كله دابا الان متضافر لحرب القرآن واهل القرآن، ولكن أنى لهم ذلك، أنى لهم ذلك، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي تولى حفظه، هو الذي تولى حفظه، والله جل في علاه خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. ولي أمرنا محمدا السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه، وألبسه اللهم لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.